بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا ربي حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. سبحانك أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء. سبحانك وفقنا، فإنه لا موفق لنا سواك. نستغفرك يا رحمن ونتوب إليك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة من ساحة طاهرة، هي ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. أيها السادة، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معا نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، واتقوا رقنا ولا حبة في ظلمات الأرض. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة